وعلى رسول الله وبعد، لو طلب منا هذا ما تخلفنا طرفة عين، لكنهم أتوا بأقوام وما أدري من أين أتوا بهم، وكثيرون جدا منهم لا علم لهم بالشرع ولا علاقة لهم بالشرع ولا يعرفون الشرع، فلو طلب منا هذا ما ترددنا طرفة عين، أو علمنا أنهم لو علمنا أنهم سيقبلوا هذا منا ما ترددنا طرفة عين. الله يبارك فيك. سؤال كذلك في نفس المقال، يقول أحبك في الله. أحبك الله الذي أحبتنا فيه. أنا أعرف أن لهم رأيا يخالف هذا الرأي، لكن الإفراز الذي أفرزته اللجنة التأسيسية بدستورها وبمسودة دستورها إذا كانت قابلة للتعديل فنعم ما قلت، إذا كانوا سيعدلون، لكن إذا كانوا قد انتهوا من أمرها فلا فائدة إذن في الجلوس معهم. ثم إن أكثرهم، أكثر إخواننا الذين في التأسيسية، يقرون ببطلان عدد كبير وهائل من القوانين التي في الدستور، ولكن يدعي كثيرون منهم أنهم غلبوا على أمرهم وأنهم بذلوا القدر الذي يستطيعون بذله. لكن الذي يتحدثون من منطلقه هم قد يتحدثون من منطلق آخر. نتحدث من منطلق أنني مسؤول عن شريعة أسأل هل هذا يوافق كلام الله أو لا يوافقه من منظور شرعي ديني، ومنهم من ينظر من منظور سياسي وينظر إلى حال الناس. فالمنظور الشرعي الديني، المنظور الشرعي الديني يختلف عن المنظور السياسي الذي يعيشه الناس. فأنا مهمتي أن أقول هذا صواب أو هذا خطأ. فلا يستطيع أحد أبدا أن يقول إن الديمقراطية صواب. إخواني الذين في اللجنة التأسيسية منهم مثلا الشيخ كالفاضل الشيخ سعد عبد العظيم معنا في مجلس شورى العلماء، وسألته سؤالا: يا دكتور سعيد، أليس لك كتاب في الديمقراطية؟ له كتاب في الديمقراطية سابق ليس في هذه الأونة، مؤداه أن الديمقراطية كفر وضلال. طيب إذن لماذا صدر الدستور المصري بأن مصر نظامها ديمقراطي؟ غلب على أمره، غلب على أمره. فأستطيع أن نصور الآن الواقع الذي يحياه إخواننا في اللجنة التأسيسية، الإخوة الطيبين، أنهم أمام الضغط العلماني الليبرالي الجارف الشديد أصبح بعضهم يعني يقاوم قدر استطاعته حتى انتهى جهده، وبعد ذلك انقطع الجهد، وبعد ذلك انقطع الجهد. فهذا لا يلزمنا أن نقف، إذا كان انقطع جهدهم غيرهم ما زال عنده جهد يستطيع أن يبذله. فالذي أستطيع أن أصوره لكم كتصوير للدستور هذا ولكلمة مبادئ الشريعة الإسلامية، تصوير عامي، تصوير عامي، شبهها بامرأة حامل في بطنها جنين، الجنين مبادئ الشريعة الإسلامية، شيء يضرب الحامل على رأسها كي تجهد، وهي الديمقراطية المادة الأولى نظام ديمقراطي، والجنين بعد أن يولد أمامه من ينتظره لقتله وهو أن الشعب مصدر السلطات، إن سلم هناك حقن والمواد كلها يعني 80% منها تخالف الشريعة. فإذا حصل نزاع الآن في أي مسألة، في أي مسألة مع مسودة الدستور، أرده إلى النظام الديمقراطي الذي يقتضي الحريات، الشعب يحكم نفسه بنفسه والذي يرتضيه، أم أرده إلى مبادئ الشريعة التي ليست مفهومة إلى الآن ما معناها، أم أرده إلى المادة الخامسة التي تقول السيادة للشعب وهو مصدر السلطات كلها يحميها ويحافظ عليه، يعني مصدر السلطة التشريعية الشعب، أو أرد إلى المواد الموضحة المفصلة بعد ذلك، فكله صراع. فأنا بسأل بعض المسؤولين عن هذه الأمور يا جماعة كما قال الله ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قال ما كانوا جالسين مثل القط والفار، هذا يضع مادة والثاني يضع مادة تبطلها، يخترع مادة والثاني يخترع مادة تبطلها. يعني بهذه الطريقة كيما ديني لا يسمح لي أن أجلس مع نصراني والله تعالى نتفق على شرع يحكمنا احنا الاثنين، شوية من عندك وشوية من عندي، مش هكذا ديننا، ليس هكذا. بارك الله فيكم. جنكس خان التتاري، جنكس خان التتاري المغولي اخترع شرعة في زمنه من الإسلام، من اليهودية، من النصرانية، من الهوى، من أربعة أشياء، وسماها في كتاب الياسق وجعل التحاكم إليه. الله قال أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. علماءه في زمنه كفروه، وذكر الحافظ ابن كثير كلاما في تفسيره على الياسق الذي وضعه جنكس خان واشتد في الحديث عليه. فالكلام متى يجدي؟ إذا كان سيستمع لنا وأنهم سيعدلوا المواد بعد صياغتها. إذا كانت انتهت والبعض البعض يفهم غلط معنى الديمقراطية وقول الديمقراطية الشورى. طيب إذا كانت الديمقراطية هي الشورى، طيب يا أخي احذفها واكتب الشورى، احذفها واكتب الشورى، لأنك وضعت في المادة الثانية أن اللغة الرسمية للبلاد هي اللغة العربية. طب الديمقراطية كلمة أعجمية، احذفها واكتب الشورى. لكن أرجع أقول لك، هل في ديننا الشورى في كل شيء أم الشورى في أشياء معينة؟ يعني إذا قضى الله ورسوله أمرا نتشاور ونفعل أو لا نفعل، أو أن الله قال وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، فالشورى عندنا مقيدة. فإذا كان الإخوة ابتلوا وأراها بهزيمة عظيمة في اللجنة التأسيسية، فلن نقر بهذه الهزيمة إن شاء الله، ولا ندين الله أبدا بالسكوت على هذا الباطل وهذا المنكر. السلام. تفضل. يقول عالم له بحث في الأسماء والصفات، إذا أثنيت على بحثه خيرا رفعك السماء، وإذا قلت له إن بحثك فيه خطر أو مخالفة خاض في الأعراض، حتى أنه تكلم في أعراض جميع العلماء الربانيين، فما قبولك فيه؟ طبعا أي واحد يدعي لنفسه الكمال مخطئ أيا كان شأنه. إذا كان الإمام مالك رحمة الله عليه أراد الخليفة في زمانه أو الأمير في زمانه أن يجمع الناس على فتاويه، فقال له مالك لا أوافق، مع المقولة المتفشية لا يفتوى مالك في المدينة، قال لا، الناس قد وقفوا على أشياء لم نقف عليها وعلموا أشياء لم نعلمها، وأبى الإمام مالك أن يجمع الناس على كتابه بأمر الأمير، رفض هذا الكلام. ومعلوم أن من مقولات السلف أبى الله أن تكون العصمة إلا لكتابه. فالذي يدعى أنه معصوم، أنه لا ينطق عن الهوى، وأنه أوتي الكمال، إذا كان ربنا يقول وما كان عطاء ربك محظورا. وفي مسألة الأسماء والصفات خاصة الباب فيها واسع جدا. لماذا يعني؟ لماذا؟ لأمور ثلاثة. الأمر الأول أن أسماء الله الحسنى تؤخذ من الكتاب ومن السنة. فإذا جئنا إلى السنة هناك حديث مختلف في صحتها، بعض العلماء يصححوها وبعضهم يضعفونها، والاسم موجود في الحديث، إذا صححت الحديث اعتمدت الاسم، إذا ضعفت الحديث لم تعتمد الاسم، كاسم الستير، إن الله حي ستير. الحديث بهذا الاسم مختلف فيه، من علماء العلل من يعلي الحديث بالوقف، يعني ليس من كلام الرسول، ومنهم من يقول إنه مرفوع. إذا اعتمدت قول الذين قالوا إنه موقوف لن تصحح الاسم، إذا اعتمدت قول من قال إنه مرفوع صححت الاسم. اسم الجواد اسم المحسن، اسم الحنان، كلها كل هذه الأحاديث فيها نفس النزاع. كذلك أحيانا شخص يقول هذه صفة ليست اسما، يعني مثلا إن الله طيب، طيب صفة ولا اسم؟ من العلماء من يقول صفة لا أعدها في الأسماء، ولم يرد عند كثير من الذين صنفوا في الأسماء أن الله اسمه الطيب. جميل، إن الله جميل، لما أقول لك أنت جميل هذا اسم أو وصف؟ وصف. فإذا كان وصفا أنا لن أدخله في الأسماء وأنا أعدد الأسماء. وكثير من أهل العلم الأولين لم يجعلوا الجميل من أسماء الله، مع أن الحديث فيه أن الله جميل، لكن حملوا الجميل على أنها وصف. فهذا باب من أبواب الاختلاف. باب آخر من أبواب الاختلاف الإضافة، هل يؤخذ منها اسم أو لا؟ يعني مثلا خير الناصرين، هل آخذ اسم الناصر أو أكتب أترك الكلمة كما هي أن الله خير الناصرين؟ وجهان. طب إذا أخذت خير الناصرين هل آخذ خير الماكرين وأخذ منها نفس الشيء؟ طبعا أسماء الله الحسنى لا تقتضي مثل الأخير، إلا إذا تركت الاسم كما جاء في الكتاب الكريم. ثالثا الأفعال، هل يشتق منها أسماء أو لا يشتق؟ معنى عدم الاشتقاق، لكن هناك من يقول وهم قلة يشتق منها، يعني مثلا المنعم اشتقت من ماذا؟ أنعم. هل كل الأفعال هكذا؟ هل كل الأفعال يشتق منها؟ يعني مثلا قيل أن الله غضب الله عليهم، هل آخذ من غضب أن الله اسمه الغضبان؟ أنا لن آخذ. قلة من العلماء قالوا نأخذ بال. فالمهم أن هناك بعض الأسباب للاختلاف. فإذا ادعيت أنني أحط علما بكل شيء، والذي لا يثني على كتابه يخفضه الله، والذي يثني عليه يرفعه الله، كن بلا شك ظالم لنفسي قبل أن أكون ظالما لغيري، والله أعلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد الكلام من شقين، الشق الأول هل المهنة حلال أم حرام، الشق الثاني إذا كنت أسير مع أقوام شريرين العمل صواب أم خطأ. فعن المهنة إذا كانت فقط مجرد دلالة وتأخذ أجرا مقابل الدلالة فلا بأس بذلك، يعني مثلا أنا جئت غريبا أقول لك وأنت رجل مشهود لك بالصدق ليس بالغش، دلني على تاجر موبيليا، فأنت دللتني بما يرضي الله، لم تدلني غشا لي ولا عند رجل كذاب، ولم تدلني على رجل كذاب ولا غشاش، إنما دللتني ستأخذ أجرا لكن دللتني صادقا، فأخذت أجر دلالتك مني أو من التاجر وتركتنا سويا، فليس عليك في هذا الباب شيء. أما إذا دللتني على رجل غشاش يتاجر الموبيليا فتأثم لأنك غششتني، والنبي قال من غشنا فليس منا، انتقلنا من هذه الجزئية. لو اشترط على الرجل الذي سيوصلك إليه أنه يعطيه مبلغ من المال محدد هل يجوز؟ من الذي اشترط؟ السمسار. السمسار اشترط على الذي يوصلك إليه، على التاجر ولا على المشتري؟ اشترط على التاجر، لكن يكون التاجر أمين، يعني ممكن تاجر غشاش ولك تعالى دل علي ونعطيك، فإذا كان غشاشا فأنت متعاون على الإثم والعدوان، يعني هب أن لي بيتا هنا في المكان هذا، قلت يا جماعة أنا لي بيت، إلا هيجيب لي زبون هديله 2%، فقام الوسيط قال لا أنا مستعد أجيب لك زبون لكن أخذ 5 وأتركك أنت والزبون تتصرفهم، ليس لي يعني في المسألة من غش لا لك ولا لا، لكن أوصل لك الزبون، لا حرج أن أشترط 5 أو 10 أو أقل أو أكثر في هذه الحال ما دمت أمينا. أما الجلوس مع أهل الإجرام فإذا كانوا يجرمون أثناء تواجدك معهم عليك أن تنهاهم عن المنكر إذا كانوا أثناء مسيرك معهم لا يظهرون شيئا يخالف الشريعة فيجوز المشي على الكفار آنذاك والله أعلم حتى لو كانوا كفارا. نعم الزبون يعرف أنني وسيط ودلال وهو سيشتري ويساوم بنفسه وحر أنا قلت له أنا أوصلتك للتاجر وأنت وشأنك معه مهمة الإيصال. يعني في السعودية الآن هذا الأمر متوسع فيه بكميات أكبر بكثير جدا من هنا في تجارات العقار خاص والمبالغ فيها تكون الدلالة 2.5% أحيانا الأرض بمئة مليون الدلال يأخذ له 2.5 مليون وأحيانا ترتفع إلى 5 مليون لكن هو فقط يوصل المشتري إلى التاجر وما يتساومان بس. تفضل. يقول السائل عقد رجل على امرأة ولم يبن بها واشترى شركة ب16,000 جنيه ومؤخر صلاة 10,000 جنيه ووقع على قائمة منقولات ب50,000 جنيه ولم يأتيه شيء من المنقولات وأراد أن يطلق فماذا عليه أحسن الله إليه؟ وعليكم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد هذه مطلقة قبل المسيس لها نصف الصداق والصداق هنا سمي الصداق ما يتعلق بالشبكة له النصف لها النصف ما يتعلق بالمؤخر لها النصف وهذا لا إشكال فيه إنما الإشكال في قائمة العفش هي سميت ب50,000 لكن عندنا في العرف المصري أن الزوج يأتي بشيء من العفش والزوجة تأتي بشيء من العفش وفي النهاية كل هذا يكتب للمرأة فنقول ينظر إلى الأعراف في مكانه المتوسطة ما القدر الذي ستأتي به الزوجة في بلادكم يعني عندنا مثلا في البلدة الزوجة بتأتي بالمطبخ والبوتاجاز يعني أدوات المطبخ والبوتاجاز والغسالة أشياء معروفة والأهل والزوج يأتي بالباقي فيخصم من 50,000 قدر الأشياء التي كانت الزوجة ستشتريها إذا كانوا متفقين على هذا والباقي يقسم على نصفين يعني افترض أن الزوج كانت ستأتي ب20 والزوج كان سيأتي ب30,000 ال20 تحذف تماما وال30 تقسم يكون للزوج منها على الزوج منها 15,000 والله أعلم. يقول السائل السلام عليكم ورحمة الله إخوة المتابعون في مبلغ من المال ويأتيهم كل شهر نسبة ربح وأنا أريد أن أقترض هذا المال وأخاف من وقوع الضرر علي فهل يجوز لي أن أقترض هذا المال وأعطيهم نفس نسبة الربح؟ هذا ربا بارك الله فيك. عند الجمهور لا يقرأها لأن قراءة الإمام للمأموم قراءة عند الجمهور وأبو بكر أدرك النبي راكعا فركع ولم يأتي بركعة البخاري يعني الأئمة الأربعة إلا أن أحمد عنه روايتان لكن يعني كلمة الأئمة الأربعة الجمهور على أن قراءة الإمام قراءة لمن للمأموم والله قال وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. البخاري يرى وجوب القراءة لحديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة لكن الجمهور حملوها على محملين إما على المنفرد وإما على الإمام إما على المنفرد وإما على الإمام واستثنوا الصلاة الجهرية والله أعلم. لو المأموم لا يسمع نفس الحكم. يقول السائل عاصم أن الأذكار وهي متعددة هل إذا قرأت أي منها أجرت؟ الأذكار لها روايات متعددة هل إذا قرأت أي منها أجرت؟ إن شاء الله تؤجر لكن ليس من قرأ ليس من سبح 33 كمن سبح 10 بعد الصلاة ليس هذا كذلك. وبالمناسبة في حديث جويرية لقد قلت بعدك 4 كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلتهن لوزنتهن. وردت روايتان، رواية أصح من الأخرى. الرواية التي هي دون الصحة، يعني دون الصحة من الأخرى، هي رواية سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمات. ورواية الأصح سبحان الله وبحمده عدد خلقه، سبحان الله وبحمده رضا نفسه، سبحان الله وبحمده زنة عرشه، سبحان الله وبحمده مداد كلمات. فأدخلت سبحان الله بين كل فقرة من الفقرات الثلاث. هذه رواية الأكثرين من الرواة. هناك من روى كما نفعل، لكن الأكثرون من الرواة قالوا بإدخال كلمة سبحان الله بين كل فقرة من الفقرات، والله أعلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء ومن مات على فراشه. نعم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، أنا في كرب وحالتي النفسية صعبة بسبب مصابي في أمي وكثرة الأمراض التي انتشرت في هذا البلد، ودائما أنا في حالة هلع ورعب، ودائما أقرأ القرآن وأقرأ الرقية، ولكن يرجع إلي الهلع مرة أخرى، فماذا أفعل؟ بارك الله فيك. أنت بين أمرين، إذا كان هذا التخويف من الشيطان فعليك بذكر الله المتواصل والدعاء أن يصرف الله عنك ذلك، وأن ترقي نفسك، وأن تكثر من الصلاة، فإن الله قال: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. فهذا باب. إن كان مرضا عضويا وهذا وارد، وأحيانا يكون كما قال بعض إخواني المشتغلون في طب الأعصاب، الأعصاب ليس الأعشاب، الأعصاب النفسية، إن أحيانا أمورا كهذه تكون بدايات لمرض عصبي لضعف العصب، فيأخذ بعض المقويات لتقوية أعصابه. وجدير بالذكر، أتيت إلى مسجدنا ببعض بندوة منذ زمن بعيد، كان الندوة منها بعض من يعالج بالقرآن وبعض أطباء الأمراض النفسية العصبية. فكان من الأطباء النفسيين الذين أتيت بهم أخ طبيب من المنصورة، اسمه الطبيب عاطف عزت، دكتور عاطف عزت، له يعني عيادة موجودة في المنصورة معروف. فوجهت إليه بعض الأسئلة، أحسبه يعني رجل مصلي ويعتمر معنا، لكن وجهت له بعض الأسئلة للتفريق بين حالات المس وبين حالات المرض العضوي، يعني هو يعرف في الأمراض العضوية لكن نعرف في النواحي الشرعية. فقال: أحيانا تلتبس بعض الأمور على بعض الناس ويظن أن المرض العضوي جنا، أحيانا هو بيقر بالنفس ويقر بسائر، لكن أحيانا تلتبس بعض الأمور. فقال على سبيل المثال: جاءنا رجل من ذوي المناصب العالية ومعه عصا، ويضرب العمود ضربا شديدا ويقول: عشر أمامي يريدون قتلي أنتم لا ترونهم، ويضرب بكل قوة في العمود. فهو بيقول: عندنا في الطب، أنا سميته من أهل الإسناد، أحب أبرئ ساحتي، يعني مرض يسمى الهوس البصري. الهوس البصري يعني ممكن ترى أشياء هي ليست حقيقة، لكن أصيب البصر بحالة من الهوس، بنعطيه بعض الأدوية بإذن الله تكون سببا في الشفاء. وحين يكون الهوس هذا في السمع، يقال لك أنك تسمع بعض واحد بيتكلم في وزنك وليس سمع إلا مرض من الأمراض. فذكر الهوس السمعي، الهوس البصري، حتى ذكر هوسا في الشم، هوسا في ماذا؟ في الشم نفسه. فأراد بذلك أن يفرق، يعني أحيانا قد تكون لك بوادر لمرض عصبي نتيجة صدمة شديدة اعترت الشخص، قل مثلا علماء الأولون يقولون ابن لهيعة اختلط، ابن لهيعة رواه من الرواة المشهورين الذين رووا مئات الأحاديث عن رسول الله، لكن يقولون اختلط يعني في آخر حياته خلط، يتكلم صح أحيانا وغلط أحيانا. يقولون ومن أسباب اختلاطه احتراق كتبه، كان مجمع كتب كثيرة في العلم الشرعي، كتب حديث وكتب تفسير، علم غزير، فجاءت حريق وأحرقت كل أشياء فأصيب بصدمة، وهذا يحدث كثيرا لكثير من الناس. فقد تكون الحالة التي أصابت الأخ السائل مس علاجه الرقية والدعاء والذكر ونحو ذلك، وقد تكون مرضا عضويا، حينئذ مع الدعاء يستعين بطبيب صالح ثقة في هذا الباب، والله أعلم. لا لا، إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله. افترض أن معنا رجلان هنا، واحد مصلي صائم النفل والفرض متصدق محسن بار بوالديه، وآخر ليس كذلك، جاءت الحرب كلاهما خرج كلاهما قتل، هل هذا يستوي مع ذاك؟ لا، الرسول قال إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض، والله أعلم. أقول وهل يسأل سؤالا في القبر أو يسأل سؤال القبر أم أنه يدخل الجنة مباشرة؟ من الذي يسأل سؤال القبر؟ إذا كنت تسأل عن الشهيد فللشهيد عند الله 6 خصال، يغفر له عند أول دفعة من دمه ويجار من عذاب القبر إلى آخر الحديث، لكن المبطون والمطعون شأنه شأن سائر الأموات، يصلى عليه ويغسل كسائر الأموات. ثم إن كلمة مباشرة التي تذكرها اصطلاح وضع كثيرا في غير محله، كلمة مباشرة، ويسوء ذكرها في أبواب العقائد في عند إرادها في غير محلها. فمثلا واحد يقول يروي عن الله مباشرة، كيف مباشرة؟ مباشرة أصلها التصاق البشرة بالبشرة، فهذا وضع هنا خطأ، ولذلك لم تجدها في كلام السلف في هذا الموضع. كلمة مباشرة يعني مباشرة، واحد بيباشر واحد يعني بشرته بتلتصق ببشرة الآخر، فأحذر في أبواب العقائد من هذا الاصطلاح. وكلمة بالنسبة والبتاع والزيك والحاجات المصرية يجب يعني أننا نتحفظ عليها ونشوف لها بديل من الكتاب وبديل من السنة، صح يا شيخ محمد؟ البتاع والزيك وبالنسبة ومباشرة. تعرف معنى البتاع؟ تعرف معنى البتاع؟ نعم. الزيت النباتي هذا هو الآن زيت، الآن أصبح زيتا، لي تعلق في الفتية بحالته التي هو عليها الآن، إن كان كثيره يسكر يكون حراما كثيره وقليله، إن كان كثيره لا يسكر فهو حلال، وما أمرت بالتحليل، أنا لم أمر أن، لأن الأمة أمة أمية، أمة محمد أمة أمية لم تكن تعرف نسبة التحليل ولا غير التحليل. سئل الرسول عليه الصلاة والسلام عن شراب يصنع باليمن من العسل يقال له البتع، يقال له إيه؟ البتع. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم سائله سؤالا، أو مسكر هو؟ وبنى على هذا السؤال، بنى على جواب الرجل فقال كل مسكر حرام، كل مسكر حرام، وكل شراب أسكر فهو حرام. فالعبرة الآن بعد التكوين والاستحالة التي حدثت للشيء الذي أمامي، ما وجه التحريم الذي سأحرم بهذا الشيء إذا كان مائعا؟ إما أن نقول هو نجس فيحرم النجاسة، أو أقول إنه مسكر فيحرم لماذا؟ للإسكار. فإذا لم يكن نجسا ولم يكن مسكرا لا قليله ولا كثيره، فحينئذ هو حلال، والله أعلم. وبهذا القدر من جوزة الطيب، هو ذكر أنها داخلة في المكونات، لكن لما دخلت في المكونات أجهضت، تحولت عن حالتها. نرجع إلى أصل من يأكل جوزة الطيب خالصة دون خلط. السؤال أيضا في شأنها، هل كثيرها يسكر؟ إذا كان كثيرها يسكر فالخمر ما خمر العقل كما قال عمر، إذا كان كثيرها لا يسكر إذن لا بأس بها، ولا نحرم ما شيئا ما إلا بنص، والله أعلم. الاستحالة غيرته ونسبته أيضا، نسبته في شيء. بالنسبة للدستور، وضع الدستور الجديد، حضرتك وفضلتك لم تؤيده، وفريق آخر من أخوكم تكلمنا عن الدستور بما فيه الكفاية، التأييد كيف المخرج؟ أنا أقول لك خلاص، أنت بلغتني سألتني. الدستور المصري أتدين الله بأنه دستور ملئ بالباطل، ملئ بالباطل، وأشعر أنني إذا قلت أيدوا أنني ساثم بين يدي الله. إذا سألني ربي سؤالا، كيف أيدت الديمقراطية يا عبدي ومن وضعهم الكفار في أوروبا وأمريكا؟ وقد قال تعالى في كتابه: ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. هل أمريكا ستورد لنا دينا؟ هل أوروبا ستورد لنا إيمانا؟ إذا سألني ربي كيف سويت بين المسلم والكافر في الحقوق والواجبات، لا كل المسلمين كل المصريين، ما كنت في المادة كده، في الحقوق والواجبات سواء، لا فرق بينهم بسبب جنس، يعني ذكر أو أنثى. ومن متبوعات ذلك التي تخفى على الناس الآن، لأن المواد أدخلت مكر بعد مكر، أن المرأة تطلق الرجل إذا أرادت، ليس بلفظ التطليق، إنما تذهب للمأذون تستخرج قسيمة فراق كالرجل سواء بسواء، غاية أمرها أن المؤخر الذي عليك يسقط. لكن تفاجئ أنت كزوج أنك سلبت الحق، سلبت الحق في ذلك. حقوق الطفل التي يمهدون لها، الطفل إذا أنت ضربته يوما تعزر، تأخذ تعهد في الشرطة، ضرب مرة ثانية تعهد، مرة ثالثة يؤخذ منك الطفل ذكرا كان أو أنثى، وبناء على القوانين الديمقراطية يوضع في موطن مناسب عند أسرة أخرى. يصنع هذا في أمريكا الكافرة وأوروبا الكافرة. قوانين الحريات المكفولة للممثل للداعر للفنان لأي واحد، كل واحد على المبدأ الليبرالي أنت حر ما لم تضر، يعني اشرب خمر زني ما عليكش أي مشكلة إلا إذا اعتديت على واحدة غصب عنها أو ضربت واحد في الحالة اللي زي دي كده تؤاخذ. يعني كيف أقابل الله، كيف أقابل الله بأني قلت للدستور نعم؟ والله أشعر أني آثم، والله لو أعطونا الدنيا، أقسم بالله العظيم لو أعطينا الدنيا كلها على أن أقول للدستور هذا نعم ما أعطيته أبدا، لأن يستجلب عذاب الله سبحانه وتعالى الموافقة على مثل هذا. وغش أمتي وأضلل أمتي، أنا لا أفتري عليهم. اقرأوا يا إخوة الدستور، أنتم اقرأوه، اقرأوا المواد مطروحة للقراء، إذا وجدتم فيه آية من كتاب الله عاتبوني، حديثا عاتبوني، اسم الله عاتبوني إلا في الموطنين. فانتبهوا لما يكاد لكم، انتبهوا لما يكاد لكم، بارك الله فيكم. إخواننا يريدون يقولون أمروا الدستور، أمروه، لأن بعضهم يهون من شأنه ويقول لا قيمة له، أمروه فلا قيمة له والقيمة للقانون، والقانون يسنه مجلس الشعب. إذا خدعنا في الدستور سنخدع أيضا في مجالس الشعب. ولا يخفى عليكم أن حازم بن صلاح أبو إسماعيل لماذا منع من الرئاسة؟ ما رجعوا في الحالة هذه إلى قوانين الدستور الموجودة، فلم يشترطوا كما سمعتم في الرئيس أن يكون مسلما ولا دينا ولا صالحا ولا من أبوين صالحين ولا كلام ده كله. مصري يعني، مصري يا جماعة، افرض في مسلم في مصري درزي، لك ما فيش مانع أن يكون رئيس، المانع الدستور يقول مصري، الدستور يقول مصري من أبوين مصريين. فهذا ما أردت أن أذكره، ولقد وضعت مذكرة لعل أعطي الشيخ محمد الآن معي بس ما يغطيش العدد، يعني ممكن تصوروها كتاب ما طلعوا في هذا لماذا رفضت الدستور المصري، براءة معذرة إلى ربهم ولعلهم يتقون. تفضل. بارك. من الطالب كل شيء يا أخي. شوف، عجبتني مقولة لأمير سعودي سابق رحمة الله عليه، ولما مسك القرآن قال المملكة العربية السعودية دولة مسلمة دستورها كتاب الله وسنة رسول الله ودولة تسير على نهج أهل السنة والجماعة. كلام طيب ولا إشكال عليه أبدا. وإن شئت اضغط على زر التليفونات اللي طلع جديدة دي اسمها عباد ولا مش عارف ايه، اقرأ نظام الحكم في المملكة العربية السعودية، انظر إلى دستورها كيف يكون وطابقه بالدستور المصري. كل مادة هنالك ما لم تخالف الشريعة الإسلامية، حتى المستحدثات من الأمور ما دامت توافق الشريعة الإسلامية، ما دامت لا تخالف الشريعة الإسلامية كله مقيد. أما الذي يحدث الآن فبارك الله فيكم وجزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله.